وقال حدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. ثم بعد ذلك يأتي مالك رحمه الله بأنهم أهل العلم يستحبون. وإذا قال مالك هذا فمعناها السنة المعمول بها. إذا كنت ستتولى إخراجها بنفسك، متى؟ بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد، لأن ما في وقت توديها لمن يقبضها ثم يوزعها. وعلى هذا يقال: إن كان هناك من يتولى قبضها فلا مانع أن تقدمها يوم ويومين وثلاث، وإن كنت ستدفعها مباشرة يبقى الأفضل يوم ويومين ولا يوم العيد. هنا يرى بعض العلماء أن الأفضلية مرتبطة بنوع الزكاة ومصلحة الفقير، لأن من يقول يخرجها إذا انتصف رمضان في يوم 20-25 بعد أكثر أقل، لتكون عند الفقير فرصة في تهيئتها ليوم العيد. فإذا كنت ستخرج تمرا أو زبيبا أو أقطة أو أرز، إذا أعطيتها للمسكين بعد ما يصلي الصبح يمكن يرجع في البيت يفطر منها قبل العيد ولا لا؟ ها؟ يمكن. لكن إذا أعطيته بر ولا شعير ولا ذرة ولا دخن يمكن يأكل منه يوم العيد؟ ها؟ يخرج يوم العيد والحب قاعد، الحب عايز طحن، والطحن عايز عجن، والعجن عايز خبز، والخبز عايز إدام، شغلة طويلة. متى؟ لكن تعطيه تمر ياخذ في جيبه راح للمسجد. السنة ان تغدو الى صلاة عيد الفطر بعد ان تأكل شيء، لا تروح صائم زي ما كنت في رمضان لا. والسنة في عيد الاضحى ان تذهب الى المصلى دون ان تأكل شيء. فهذا المسكين لو اعطيته تمر يمكن يعمل بالسنة وهو ماشي في الطريق، ممكن الاكل في الطريق ما هو لازم، لكن على سبيل الفرض. فإذا كنت ستخرج نوعا يتيسر للفقير أن يتناوله يوم العيد فالأفضل أنه كما جاءت السنة بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. لو قدمتها بيومين وثلاثة حتروح في أمان الله، سيأكلها قبل أن يأتي يوم العيد. وزكاة الفطر لها مهمة في يوم العيد، أغنوهم بها عن السؤال في ذلك اليوم. فلو قدمتها له من نص الشهر يمكن ما يقعد عنده شيء. لو قدمتها بيومين وثلاثة وهي تمر ولا زبيب حيسلى عليها قبل ما يجي العيد. لكن إذا كانت تمر ولا زبيب ولا أقط ولا أرز وأخرتها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد وصلت في محلها وانتفع بها في وقتها. لكن عندك بر ولا شعير تخليها بعد ما تصلي الصبح، ايش حيسوي به؟ ما عنده راحة في البيت. كانوا في السابق كل بيت فيه راحة. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت إلى رسول الله ألم يدها من الرح، دخل عليها علي وهي تبكي، وش بكيك؟ قال يدي عورتني من الرح. قال روحي لأبوك اطلب منه ايش خادمة تكفيك ما أنت الرح. رح قال ألا أعلمك بكلمات خير لك من خادمة؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذه عملة تمشي في محلها عند من يعرف تصريفها. فكان كل بيت فيه ايش؟ فيه رح. لكن الآن الجيد اللي عنده طحان تطحن البن ولا الفلفل الأسود ولا ما عرفش سكر ليه؟ يطحن سكر البودرة حق الكعك. لكن تطحن حب علشان يعجن عشان يأكل ولا يسوي عصيدة ما يقدر. إذن لا مانع كما يقول الكثير من العلماء إذا قدمت زكاة الفطر بالوقت الذي يمكن أن تهيأ فيه لتستخدم أو لتسد الحاجة يوم العيد، لا أن تطول المدة حتى تفنى قبل العيد ولا تتأخر حتى لا يستفيد منها يوم العيد. وعلى هذا يكون تحديد الزمن يرجع إلى نوعية الزكاة التي ستخرجها. ولذا مالك رحمه الله ختم الباب بقوله ايش؟ يقول وذلك واسع ان شاء الله. واسع في اي شيء؟ ما توسعها طول السنة؟ لا. ما توسعهاش طول رمضان؟ لا. واسع بيوم ويومين، واسع بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد، او في يومها كما يقولون. وفي يومها تكون اداء ولا قضاء، هذا بحث اخر. يرى بعض العلماء انها اذا طلعت، اذا صلى العيد وهو لم يخرجها من بيته او يهيئها لاخراجها فات وقتها. وهل يقضيها او انتهت؟ الجمهور على انه يقضيها قضاء، ولكن صدقة من الصدقات، كما جاء في بعض الآثار إذا أخرجها في وقت كذا وكذا كانت زكاة مقبولة، وإذا أخرها فهي صدقة من الصدقات. الصدقة من الصدقات الحسنة بعشرة أمثالها. ولكن فرق بين صدقة عامة مطلقة وبين فريضة وبين زكاة. وفيها الحديث وإن كان فيه كلام، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ترفعه زكاة ليش؟ الفطر، ولكن متكلم فيه. ولكن يكفي الحديث الآخر، فإنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، حكمة مزدوجة أو مهمة مزدوجة.